يعني ما جالهاش ميه بيضاء، بس جالك ميه بيضاء حسب درجة التصلب. يعني لو درجة التصلب عاملة شوية غباشة دي بتتحسن كتير. ازيك يا ابو راشد؟ ازيك يا ميادة يا سعد؟ لو درجة بقى الغباشة قوية وعاملة له ديسابيليتي، ديسابيليتي يعني ايه؟ يعني عاملة له شبه إعاقة عن ممارسة الحياة. أنت فاهم؟ يعني أنا أقول لك على حاجة، يعني أنا مثلا في بعض أنواع الاستجماتيزم الدكتور بيعمل لك نظارة. صباح الخير، ازيك يا عوض؟ حاجة مع أبو عوض، أنا حلو يا سمسار الحمد لله، ازيك يا ليلى؟ فبيعمل لك النظارة وهو عارف وبيقول لك إن هو ما صلحش 100%، فبيقول لك إيه؟ بيقول لك النظارة تلبسها مثلا يعني وأنت بتتفرج على التلفزيون، بس ما تلبسهاش وانت ماشي عشان هتحس ان الارض مايله بيك فهتقع، يعني مش هتعرف توزن اتزانك، مع انه صلح لك النظر في فرجه التلفزيون او في الرؤيه الليليه مع المسافات الطويله. ممكن يصلح لك النظر برضو، شكرا يا اورورا، بيصلح لك النظر برضو. احنا لسه بادئين يا جماعه على اليوتيوب، احنا لسه بادئين، احنا بنجاوب على سؤال صغير. الاستاذه سالت على الميه البيضاء، المياه البيضاء عندها مياه بيضاء وعايزه تعملها، احنا قلنا المياه البيضاء دي في العدسه، والعدسه دي في الانتيريور تشامبر، في الانتيريور ايه؟ تشامبر يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في الاوضه الاماميه او الغرفه الاماميه من العين. فبيحصل فيها تصلب مع الاكل الغلط ومع هما طبعا قال لك التعرض للالترا فايلت ريز، بس هما طبعا التفسير ده مش صح. العدسه معموله اصلا تشوف يعني تحجب الالترا فايلت اصلا العدسه، والعدسه معموله من لايرز، طبقات من الكوليسترول مرصوصه بحيث تبقى كريستالات النور يعدي فيها تكسره بزوايا. ما هو الكوليسترول بيترص كده، ما هو كل الجزيئات بتتطبق فوق بعضيها فبترص بيعمل لك شكل العدسه من جوه. تمام؟ انت مع الاكل الغلط والالتهابات المتكرره في كل السوائل الزلاليه والنسيج الخلالي بتاع جسم حضرتك، بيحصل تصلبات في العدسه شبه حصوات المراره، يعني ليها نفس الفكره، نفس فكره تكوين الحصوه والتصلب يعني. فالعدسه بتتصلب، فيقوم العيان يشتكي يقول لك ايه؟ بيبدا الاول غباشه، بعد شويه يقول لك انا بشوف البعيد ما اشوفش القريب، فيلبس نظاره القرايه، بعد شويه تبدا تشوف انت النور اللون الابيض في عينه من البؤبؤ، يعني بؤبؤ العين ده المفروض ثقب اسود، بتبص ما تشوفش نور خالص، فتلاقي البؤبؤ العين اسود تماما. لكن في الميه البيضة بتبدا تشوف العدسه بقى بيضة من ورا البؤبؤ، فتبدا تشوفها، فعشان كده سموها ميه بيضة. هذا البياض بيعني ان العدسه تصلبت، فبالتالي هذه العدسه غير قادره على صناعه رؤيه جيده على الشبكيه، فلا تصل الى العصب البصري بصوره جيده، فبتقع الصوره قدام شويه، قدام الشبكيه شويه، فاقوم لابس نظاره عشان ارجع الصوره ورا اجيبها على العدسه. بس مش معنى كده ان انا صلحت كامل المشكلة زي ما قلت لك. طيب النظام بتاعنا يفك التصلب ده ويحسن العدسة دي الكونتراكتيليتي والفلكسبيليتي والاسترتشبيليتي، يعني العدسة ليها استرتشبيليتي. يعني ايه استرتشبيليتي؟ يعني العدسة دي بتفرق، هو جواها زلال، الزلال ده مع الكوليسترول يفرد ويمط ويروح ويجي معاك، فما انت تيجي تجز على عينك تضغط على العدسه تخليها تبوظ فتقوي نظرك، تخلي الصوره تقع على الشبكيه، فاهم؟ او اما بتلبس نظاره قرايه فبتجيب الصوره من قدام ترجعها، شكرا يا طاهر، بترجعها على الشبكيه. كل ده انت بتحاول تصلح مشكله تصلب العدسه. يا دكتور اعمل الميه البيضاء ولا لا؟ امشي على النظام بتاعنا شهرين، وبعد الشهرين ري اساس، يعني امشي على نظام الطيبات شهرين، وبعد الشهرين روح اعمل ري اسسمنت عند دكتور الرمد بتاعك، يبص على التصلب بقى احسن من اخر زياره ولا لا، ويبص على قاع العين يطمنك على الشبكيه ويطمنك على الاوبتيك ديسك او اللي هو القرص العصب البصري. ودايما حط في بالك ان انسجه جسمك قابله للتجدد. يعني مش هقول لك 99.9، يعني نقدر نقول ان اجهزه جسمك قادره كامله على التجدد. فاهم قصدي؟ ازيك يا ود؟ فاهم قصدي؟ ازيك يا استاذه امال؟ اشكرك. ازيك فل ورد؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بقيت 3 سنين على النظام، بسم الله ما شاء الله. محمد ابو عيب عامل ايه يا دودي؟ منور. انا كويس الحمد لله، شكرا يا بني. اشكرك يا حبيبي، اشكرك. لا يا باشا، مفيش حاجه اسمها متى يبدا الجسم تصنيع الجلوكوز. الجلوكوز بيتصنع في الجسم على مدار الساعه. ضغط العين بيزيد مع ضغط البطن، ضغط بطنك يزيد ضغط عينك يزيد، ضغط بطنك يزيد ضغط دراعك، الدم في دراعك يزيد. هي تشيمبرز مقصوره بتسلم مقصوره ومقصوره بتسلم مقصوره، يعني انت فاهم؟ دراعاتي ضغطي يعلى امتى؟ اما بطني ضغطها يعلى. طب لو ضغط عالي قوي الضغط في دراعاتي يوطى لان الدم ما وصلوش. ضغط العين مع ضغط البطن، ضغط العين مع ضغط البطن، ضغط البطن يهدى ضغط العين يهدى. طول ما انت عندك انتفاخ فانت هرمونال مش مظبوط، انت هرمونال مش مظبوط. ما انت حضرتك دلوقتي انت بقالك 2 سنين على النظام. حلو قوي، حلو قوي. علاء انا صوران عشان اشوفك مع ان عندي امتحان الصبح. يا سلام، انا الدمعه فرت من عيني، تراني ابكي، تراني ابكي. سيبوني شويه ابكي. روحي علاء نامي يا علاء، صوران تتفرجي عليا يا بابا. الكلام ده مش في امتحان الصبح. الحمد لله انا بحبك، انا بقالي 2 سنين على النظام. بسم الله ما شاء الله. ايوه كده، ناس دول بقى دول كتيبه الشهداء. ازيك يا غصون؟ يا جماعه الجبنه دي مش هي اللي انا عايزها، الجبنه دي غلط. استاذ كريم انا من المره اللي فاتت قلت لك يا ابني سيب النظام. كريم سالم يا جماعه بقاله 3 سنين على النظام، باين بقول لك بيموت او حاجه كده، تعبان. ما دي تعبان على النظام يا جماعه. الجبنه دي غلط، الجبنه دي غلط. انا مانحها، انا قفشتها مع عيانه. بص حضرتك ناقص فيها 2، مع ان انا كنت من عشاق الجبنه دي زمان. بص الجبنه دي يعني بتنزل في المعده تفرك ميتين ابوها، انت فاهم؟ يعني تفرك ميتين ابوها. وارجع اقول لك انا ماشي على النظام، انا ماشي على يا جماعه بلاش الكيري، انا بقول المثلثات، بلاش ابو الولد، يعني انت فاهم؟ يعني انا بقول بالاسم على الطلاق، بقول بالاسم. كفايه عليا موظف تي اي داتا، يعني موظف تي اي داتا في الاخر قفلت السكه في وشه، قلت له اقفل السكه عشان مش عارف اقفل. بقول له ما حلش حضرتك المشكله، قلت له لا. قال لي طب خليها مع بعض، قلت له خليها مع بعض، احنا مخطوبين، ايه اللي خليها مع بعض؟ لا اقفل اقفل يخرب بيتك اقفل. موتي وسمي الغبي الغبي. ما بص حضرتك، بصي يعني انت اكلتيها يا استاذه رنا فاروق، اكلتيها بطنك تعبتك، ما تهدي على نفسك شويه ماشي؟ يعني ايه اهدي؟ لا استاذ كريم سالم مش هرد عليك خالص، تبطل النظام يا باشا. انا بقول لحضرتك النهارده دي اخر فرصه ليك، يا تبطل النظام يا اعمل لك بلوك، يا اما تمشي عليه وتسكت. فهمت؟ ما هو انت ما عندكش حلول تاني. يا تبطل النظام يا اعمل لك بلوك، يا اما تمشي عليه وتسكت. زي واحد من شويه قال انا اكلت فسيخ وكان هيموتني وهلزقها في النظام، قلت له موت سكيتي. احنا اتعلمنا ايه؟ نعيش رجاله ونموت كتيمي، كل واحد يموت كتيمي. حضرتك كرياتين في الجرام 5 جرام في اليوم؟ كرياتين 5 جرام في اليوم ده مش فاهم يعني تعيش راجل كده وتموت، تموت كتيمي، انت فاهم؟ يعني تموت مكتوم. انت واكل بتنجان زي الوليه جات لي النهارده، بتقول لي انا ماشي على النظام بس كتفي. قلت لها وريني السونار. الراجل كاتب لها unexplained severe distension. قلت لها بابا بطنك منفوخه نفخه، تقول لي يعني مفيش كبد دهني. انت بتاخد من بقي الكلام حضرتك وتحطه في اي حته، يعني تاخد الكلام وتحطه في اي حته ماشي؟ انا قلت لحضرتك الكبد الدهني بيخلي الكبد دايما كونجستد مفتقن، دي حقيقه يعني. بس حضرتك ليه اهملت القولون؟ يعني هل القولون ده يتيم؟ يعني هل عشان خاطر هو قولون وشايل فضلاتك يتيم يعني؟ يعني يعني صوته غير مسموع؟ اه انت غباء فعلا يعني، ما يتعبك ما تقوليش بقى انا ماشي على النظام وبيتعبني، انت فاهم يعني؟ ارجوك واتش وات يو ايت، يعني خلي ليك نظره في اكلك، يعني بص اكلك بيأثر عليك ازاي. انا هقول لسعادتك على حاجه، ما انا مش هعرف امنعك عن كل ما هو حواليك، ما هو انت الاكل انواع، يعني في اكل اندايجستبل لن يهضم لن يهضم، وفي اكل اللي هو توكسيك يعني هو سم، يعني هو فيه سم حضرتك. بس يا استاذ اللي بيسال على الكرياتين باودر ما بيجاوبش على الاسئله دي حضرتك خالص خالص. شوف حد من الكوتشات اللي هم بتوع الحديد يكتب لك الجرعات دي، انا ما بكتبش حاجه يا باشا لبتوع الحديد، ومش شايف بتوع الحديد محتاجين حاجه زياده. اتنين ما عندوش محتاجين حاجه زياده، لا بتاع الحديد ولا الحامل، لا بتاع الحديد ولا الحامل، انت فاهم؟ لان هم بيبقوا شايفين نفسهم مختلفين. يقول لي يا دكتور انا رياضي، هل ليك نصائح للست الحامل؟ اقول لها ايه؟ ربنا يقومك بالسلام، انت فاهم؟ يعني النصائح اللي هي بتبقى دعوه. لا يا عبد الله مش قصدي حبيبي، انا ايد اي ماده كيميائيه لا تصنع في جسمك بصوره صريحه انا رافضها، فبالتالي انا رافض كل الادويه بما فيهم البنادول. رافض الدواء يخش معدتك يا بيه، رافض يتحقن في دراعك كيمياء، رافض الست الحامل تخش تقول لك انا حامل انا عايز معامله خاصه. لا انت مالكيش معامله خاصه خالص، انت تقومي بالسلامه. وراجل لعيب الحديد يلعب حديد يا باشا، انا موافق يلعب حديد يعني، خلاص طالما ما فيش رياضه تانية يطلع فيها طاقته ويطلع فيها هرمون التستوستيرون، انا موافق يا باشا يلعب حديد ويشيل ويحط لما يطلع عينه، بس ما ياخدش دواء، ما ياخدش قراص، ما ياخدش باودر لله، مش عشان خاطر حضرتك انت مش هتحرقه. هو يا باشا كيمياء داخله جسمك، جسمك بيتعامل على انها كيميكلز بس، فبتفاعل معاه، ما بيديكش الغرض المنشود بس، لا ده بيضرك يعني، هو مش بيوصل للغرض المنشود. وانا سبق وقلت حتى الاحماض الامينيه مش الزايده عن احتياجك، هي كده كده هتتكسر لسكر دلوقتي في نص ساعه بس خلصت. الارتشاح المتكرر يا باشا، بص كلمة ارتشاح، بص يا باشا كلمة ارتشاح كلمة متكررة، تسمعها في واحد رجليه ورمت فيقول له انت عندك ارتشاح، او تسمعها ارتشاح عصب بصري، تسمع زي كمانال، تسمع ارتشاح شبكية، تسمع اشكرك يا عبد الله، تسمع ارتشاح معوي سيبه تسمعها، تسمع ارتشاح على المخ، تسمع ارتشاح رئوي. كلمة ارتشاح معناها ان السائل الخلالي حجمه زاد، السائل الخلالي حجمه زاد، هو اصلا السائل الخلالي هو ربع وزنك وتلت المية اللي في جسمك. يعني لو انت في 50 لتر مية منهم 20 لتر سائل خلالي، ما فيهمش خلايا خالص، هو سائل ما بين الخلايا كده، انت من وزنك بقى ربع وزنك مية بس، مية سائل خلالي. يعني يعني يعني يعني السائل الخلالي ربع وزن حضرتك، ربع وزن حضرتك وتلت الميه اللي في جسم حضرتك سائل خلالي. دي بتزيد بقى يا ارتشاح من الدم في السائل الخلالي زياده، يا اما سوء تصريف. والتصريف الاصلي بتاع هذا السائل الخلالي هي الاوعيه الليمفاويه. الايه؟ الاوعيه الليمفاويه. فانت عندك مشكله اوعيه ليمفاويه، ودي بتحصل مع الضغط بتاع البطن العالي، فبيمنع الدم اللي راجع واللمفاتيك سيستم اللي راجع. ارتشاح، هو يقول لك في ارتشاح في المخ، ارتشاح في الرئه، ارتشاح في العصب البصري، ارتشاح في وات ايفر الارتشاح فيه. ماشي؟ الارتشاح ده حصل في السائل او النسيج الخلالي بتاع هذا العضو. حصل ارتشاح في الامعاء، يبقى النسيج الخلالي في الامعاء دي الميه فيه بقت زياده. هل بقى الميه دي عشان خاطر الدم رشح بزياده؟ هل عشان التصريف بتاع الميه زياده دي ما بقاش كويس؟ فيبدا الدكاتره تتوه بقى، اصل عضله القلب مش شغاله كويس، اصل الكلى مش شغاله كويس، اصل انت جسمك بيعبي ميه، اصل يا باشا لا. كلمه ارتشاح تساوي كلمه واحده بس، التهاب حاد اكتف. اكتف يعني دلوقتي حالي. عشان كده لما انت بتاخد اللازكس او مدر البول عشان تفضي رجليك من الميه، بتفضل النهارده الصبح بتكون لم التاني مع التاني ميه. الميه دي يا باشا اسمها اكسديت. اكسديت يعني انفلاميشن، ظهر عنه ارتشاح، وهذا الارتشاح ما عرفناش نعوضه ونشفط الميه اللي فيه جوه الاوعيه الليمفاويه، فبالتالي حصل لهذا الارتشاح. الارتشاح ده بقى يجي في الرئه، يجي ارتشاح في الرجلين، يجي. وخلي بالك كلمه ارتشاح تساوي كلمه واحده، النسيج الخلالي الميه اللي فيه بقت زياده، والميه داخليه مش ميه انت شاربها، لا ميه داخليه. لو انت شربت ميه بقى تزود هذا الارتشاح، يعني حضرتك لو شربت ميه او خدت محاليل تزود هذا الارتشاح، ويبدا بقى الدكتور يضرب حيز بيس. انا مش عارف اعمل ايه، ما انا بديله لازكس بينزل بول، فانا عايز اعوض البول، فبديله من بره محاليل، فاديله محاليل الاقي دي تورم ورجليه تورم. خلي بالك ورم الايدين والرجلين ممكن ينم عن ورم الانسجه الداخليه، يعني حلقه يتقفل من كتر الارتشاح. ما هو انت في ارتشاح بقى، دول يتنفخوا اللي هم البطانات بتاعه البلعوم وبتاعه المريء. ما تسالش السؤال ده تاني يا وترمان لو سمحت، عشان لو اسئلتك اتكررت تاني في نفس السكه دي انا على اخر. فسيبني احافظ على يعني التون بتاعي. هتقول لي فلان التاني هو اللي سال، انا مش هبص، ما تخليك هلزق، مش عايز اسئله كتير وزن. سامع يا ابني؟ سامع؟ الرشح ده زي التعويره بتاعه مكان قرصه النحله، زي قرصه الناموسه، ايديك بتورم مكان القرصه عشان حصل التهاب، فالالتهاب عمل ارتشاح موضعي اسمه لوكال انفلاميشن. لو الالتهاب ده بقى كان على مستوى رجليك الاثنين، فرجليك تورم تبقى قد كده، انت فاهم؟ عشان كده جلطه الاورده العميقه بيبقى مصاحب ليها تورم في القدم. التهاب النقرس اللي هو الجوتي ارثرايتس بيبقى معاها تورم في القدم والصباع الكبير، صباع رجليك الكبير، فاهم؟ فكلمه التهاب عاده تعني تورم، الميه بتتفرز بزياده، انتاج الماء على المستوى الخلوي بقى اعلى، وبعد كده جسمك بيفضيها. عشان كده الناس اللي بيجي لها اكله غلط وبياكل وبيجي له التهاب ليه بيخش الحمام كتير؟ ليه؟ هو افراز الميه وانتاج الميه بقى زياده جوه جسمه دلوقتي، الخلايا كلها عماله تنتج ميه، بتحرق بزياده، في خلايا التهابيه، في ريسبونس التهابي حصل. ففي ستريس ورايه حمراء اترفعت جوه الجسم، فالجسم كله كود ريد، افتح خلايا التهابيه مش عارف ايه، علي السكر، انا عايز ستريس هرمونز، كورتيزون، ادرينالين، نور ادرينالين، الحق ده فيه هيستامين هنا شغال، الحق حلق عليه عشان ما يحصلش مشاكل. اسمع، ما انت جسمك بيعمل معادله، هيستامين بيعمل التهاب وبيقوم مطلع قدامه كورتيزون يحلق عشان ما يحصلش فايبروزس. عشان كده الكورتيزون يقلل قصه التليف، يقول لك الكورتيزون يخلي التليف بطيء ويلم على التليف، عشان اما ليف حته مش كلها تتليف، وانا ممكن اجي ليف، يعني اجي اشغل مكنه التليف تقوم ليفه لي الحته كلها. يا باشا لا، انا كنت عايز اليف بس حوالين الالتهاب ده، اعمل حوالين الخراج حاجز، احوط البويضه بتاعت الدوده دي لا الم حوالين فاهم قصدي؟ يعني كلمه فايبروزس او تليف، اما باجي ابدا التليف يا باشا انا ببدا الف الحته دي، بحوط على حاجه، بحوط على حاجه، فبالتالي بيجي الكورتيزون يقول له بص يا باشا حوط بس بالعقل، اعمل التليف بس ما تشطش، فهمت حاجه ولا؟ هو ده الكورتيزون، يعني الكورتيزون شغلته كده، يجي على على خلايا الدم البيضاء ويلاقيها في عز نشاطها يقول لها ايه؟ ارسي اضربي بس، انت فاهم؟ يعني اعتبره اليونايتد نيشن تيم، ده بتاع قوات اللي هو التحالف ويونايتد نيشن نازله اللي هي بتاعت الامم، وقربي دول هنا القوات دي حفظ السلام، الكورتيزون قوات حفظ السلام، بيخلي الالتهاب في المودست، مش بيوقف الالتهاب، بيخليه في المودست، فهمت في القصه ايه؟ فما بيحصل عندك انت بقى ديفيشنسي، يعني الكورتيزون يحصل يبقى ديفيشنت بالنسبه للموقف، فيبدا جسمك يشتكي، انا جسمي بدا حاسس بوهن، حاسس تعب، حاسس ارهاق، تصبغات بدات تظهر، خلي بالك الكورتيزون يا باشا زي ما بيعمل ده بيخلي باله من نقطه التصبغات دي، البهاء بيتعالج بالكورتيزون والتصبغات بتتعالج بالكورتيزون يا باشا، هو شغلته يمودست بيظبط، ما فيش منه افراط دغري كده، ما بيكسرش هيستامين، لا هو ما بيكسرش هيستامين، هو الهيستامين متساب شغال لانه بيعمل دور، الهيستامين بيعمل يا باشا، هو انت فاكر الهيستامين ده طالع ينغص عيشه اهلك؟ لا هو من اعراضه بينغصك عشان تفوق، يعني تفوق، اولا الهيستامين ده عشان تبقى ليك شخصية كويسة محتاج هيستامين، عشان تنام كويس محتاج هيستامين، عشان يبقى عندك ذاكرة كويسة محتاج هيستامين، عشان يبقى عندك أراوزل وعصبية وتعمل وورم اب محتاج هيستامين، أنا محتاج الهيستامين عشان الدم يوصل لشعيرات الدموية بتاعت صوابعي دي وبتاعت الكلاوي، فتلاقي ومخك محتاج هيستامين، باشا أنت اللي فهمت القصة غلط، أنت اللي فهمت القصة غلط، أنت اللي خليت الهيستامين يطلع على الفاضي والمليان، انت اللي خليت الهيستامين ينتشر في الجسم انتشار النار في الهشيم، انت اللي خليته يلعب ادوار مؤلمه، اصل الهيستامين مجرد ما بيعلى في الدم بيتحول لهرمون الم، فكل اعصابك بس خلي بالك، بص انت عندك شبكه اعصاب ماسكه جسمك من ساسك لراسك، اعصاب لمفاتكس نفس الطريقه، يعني انت فاهم، انت عندك لمفاتكس ماسكه من ساسك لراسك، عندك اعصاب ماسكه شبكه وعندك نسيج خلالي بيني ماسك من ساسك لراسك، يعني ثلاث حاجات لمفاتكس ونسيج بيني واعصاب، فانت مجرد يا باشا ما صباع رجليك بيتخبط راسك بتعرف، ونسيجك العصبي كله ممكن يقوم عليك من خبطه، ما انت ممكن بص زمان كنا نقول لهم ايه في الطب الشرعي، كنا ما ناخد طب شرعي يقول لك واحد اتضرب بسكينه في بطنه كوز اوف ديث، خلي بالك كوز اوف ديث هو بيموت في ساعتها، هو لسه ما نزفش، هو ما نزفش لسه، هو انت اتضرب بسكينه في بطنه ستاب ووند في بطنه يقول لك مات بحاجه اسمها نيوروجينيك شوك، يعني ايه؟ يعني اعصاب دماغه اتشلت يا باشا، هو اعصابه كلها وقفت اتشلت دلوقتي من كتر الالم، سيفير بين، سيفير بين، يعني ضربه الستاب ووند دي هو ما لحقش ينزف، هي الضربة نفسها من كتر الألم مات، فهمت حاجة ولا؟ يقول لك كوز اوف ديث في حالة الستاب دي، يقول له يا باشا الواد ده اتضرب في بطنه، لو مات في ساعتها الواد ده مات نيوروجينيك شوك، صدمة عصبية من كتر الألم، يبقى الألم يا باشا الشديد ممكن يموت، الألم الشديد لوحده كده يا باشا يموت، هو لوحده مات بسكتة مات، صدمة بالظبط يا سلام، زي الصدمه الكهربائيه، جبنا صباعه وحطيناه في الكوبس ايه بس ما لحقش يا باشا، ما لحقش يا صاحبي كهربناه، فدي احد طرق الاعدام في الصين، يقول لك احنا هنصدمه كهربائيا، ماشي مش كل البلاد شنق طبعا، في درامي بالرصاص، في في الصين برضه بيبنجوهم وبعد كده يقوموا واخدين اعضائهم بعد كده يقوموا رامينهم بقى سايبينهم يعني ياخد كبده بحاجته ويسيبه متبنج، يقول لك انا موتت موت رحيم هو نيمه فاهم، وقبض روحه وهو نايم. يعني هو نيمه وشال كبده بكلاويب حاجته، عمل كل اللي هو عايزه، قاد القرنيه وقام قاطع عنه جهاز التنفس وسابه مات بقى. مات مخنوق، ده مات مخنوق بعد ما خدنا اعضائه. ده بقى موته خراب ديار، بس هو بيبقى محكوم عليه بالاعدام اصلا، قضيه تحرش اصلا. يعني هو اصلا مقبوض عليه تحرش ومحكوم عليه بالاعدام، فهو ما بياخدوش اعضاء اي حد، لازم يكون محكوم عليك بالاعدام الاول عشان ايه يموتوه. الألم بيعمل استثارة عصبية وعائية دلوقتي، بس انت من ازيك يا سارة، بس انت من غير الهستامين ما تعيش يا باشا، تموت انت من غير. بقول لك على حاجة، شفت قبل كده برنامج زمان قالك لو الدبان اختفى الحياة تنتهي على كوكب الأرض في أسبوع. الدبان يعني احنا، بص حضرتك، الدبان مش الهستامين انت فتوكة، ازيك يا شيرين فكر، فاهم؟ يعني بلاش انت تشغل دماغك في ايه، انا ازاي اقضي على القولون، ازاي اشيل القولون وارميه في الشارع. هي الهادم عايز تاكل كنافه، البت عايزه تاكل كنافه وقطايف وكحك وقولونها ما يسبش الدين، انت فاهم يا باشا؟ قولونك مكان فضلات حضرتك، فهو من حقه يشتمك، ده النبي وصى على الجار، انت مش متوصي قولونك. watch what you eat، حضرتك بتاكل، فبعد ما بتاكل بتلاقي الاكل نزل في المعده، في معده اتحركت. بص يعني الناس اللي كانت بتاكل زمان يقول لك هو بيقعد ياكل ورجله دي على بطنه كده، انت فاهم يا استاذ مخيمر؟ استاذ مخيمر ارجوك اصحى معايا بدل ما تموت مكتوم وانت جواك في حاجه عايز تقولها، انت فاهم؟ محدش ياخد يا باشا ادويه سيول، مش حاجه اسمها ادويه سيول يا باشا. سيوله ايه يا باشا؟ انا ربنا خلق دمي لزج زي حضرتك بالظبط، ليه حضرتك بتسيله؟ يعني ليه حضرتك بتسيله؟ بص حضرتك انا قاعد ازاي؟ القعده دي طبعا غير انها مريحه، يعني انت فاهم؟ يعني غير انها مريحه بس صعبه على ناس كتير، فاهم؟ لكن انا بنصحه ان انت تبقى قاعد تاني رجلك دي على بطنك كده ماشي، وحضرتك هتبدا تاكل، فاهم؟ لو حضرتك ايه هتبدا تاكل، فبالتالي انت ضاغط بطنك اصلا، فانت بتاكل بضغط بطن انت رفعته ماشي قبل ما تاكل. يعني حضرتك انت رفعت ضغط البطن قبل ما تاكل، فانت تهيأت للاكله اللي داخله. لكن انت حضرتك انت بتاكل عاده وانت عامل ايه كده، فانت ضاغط بطنك وانت نايم على ظهرك، وبعد كده تقوم معدول بقى. أول ما تتعدل وتهم، فهمت حضرتك ولا لسه؟ ماشي؟ يعني لما تيجي تاكل حضرتك، فاهم؟ تضغط بطنك كده، فاهم؟ كده ضغطت الكبد، حلو يا باشا؟ أنا ضغطت الكبد أهو، فزقت الدم بتاعه على الدورة الدموية الأصيلة، مش بهزر بتكلم جد ورب العزة بقول لك الحقيقة، ما أنا على معدة فاضية. أنا على معدة فاضية، ماشي؟ وهاكل. هاني فايد صباح الخير. ماشي؟ وتقوم ضغط الدم رد من هنا على الكبدة على فوق خلاص. حلو الكلام؟ وتبدأ حضرتك تهم في الأكل. يقوم أنت وكلت على ضغط اصلا عالي، فكده التلت انت عرفته. ما انت هتعرف التلت ازاي؟ مش هيقول لك، تلاقي واحد ايه فقيه، هو داخل لي فقيه، فانا ابدا اتكلم فيقول لي يعني خلاصه الكلام المعده بيت الداء، شيخ البلد خلف ولد، اقول له اه، يقول له ايه، ما ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، صح، برافو عليك، انا اؤيدك، هات التلت اهو يا باشا كده. اول ما بطنك تلكم وانت على الوضعيه دي، قوم اطمن على فلوسك، عشان لما تشرب حاجه يبقى التلت التاني، فهمت ولا ايه؟ بص الشوارب دخل بزلومته، دخل بزلومته يعني. الطبلية البلدي اجدع من الافرنج والحمام البلدي. طبعا الحمام البلدي يا باشا بقى حضرتك انت عملت حركة ادهى وامر، ما انا هقلع الكوتش بقى عشان خاطر انا بوظت الكنبة يا بابا، انا بوظت الكنبة دي فلوس يا بابا، دي انا تعبان في الفلوس دي، مش كل شوية بقى بوظ كنبة شوارب. سميت البنت ايه، خديجة ولا جودي؟ ولكن انا هسمي بنتي جودي عشان ذكرت في القرآن، سميها جهنم ما ذكرت في القرآن بقى. بقول لك انا هسمي جودي، يعني ايه جودي؟ بقول لك فاستوت على الجودي، فانا هسمي جودي عشان اقول يا جودي، فاهم؟ جودي فاهم. ايوه من السنه موافق، بس هو ده الاصل يا باشا. انت لما تيجي تاكل حضرتك تسند، ما باشا ليها غرض طبي اهو باشا، انا بزق على كبد اهو، بزق على الكبد حضرتك، فبزق الدم اللي كان فيه على القلب وبستوي عشان اما اجي اكل صباح الخير زكا عادل، اما اجي اكل بقى اكل على الضغط الجديد، انت فاهم؟ ماشي. وكل مما يليك وكل بيمينك، فاهم؟ ما تعملش اصوات وانت بتاكل يعني برضه، انت فاهم قصدي؟ وما تشبع قوم ما تتفص، يعني انت مش يعني الاكل مش هيطير، انت اللي هتموت قبل ما تاكل. هتلاقي داخل يقول لك ايه يا باشا، هو يعني الخلاصه المعده بيت الداء. ايوه باشا المعده بيت الداء، صح حضرتك فعلا لما بشوفك مزاجي بيتعدل. طب يا اخي ادعي لي دعوه حلوه، ما لعلمك اقول لك على حاجه، ده انا باخد عليه ثواب برضو. يعني انت دلوقتي لو انت شفتني جالك سرور، ادخلت عليك السرور، فانا بثاب على كده. بص الاستاذ كريم سالم سابني من هنا طلع لي في اليوتيوب، ركزوا معايا عشان اما اعمل له بلوك هيبقى دبل كيك. هيبقى ايه؟ دبل كيك. هو لاني انا هنا ما بردش طلع لي هنا، انت فاهم؟ يعني انا لاني ما بردش عليه هنا، بص جالي هنا اسمه كريم سالم، ركزوا في الاسم بس، عشان قلت لكم مفيش كريم سليم، مفيش كريم خليل السيد. ده خبره 15 سنه بقول لك تغذيه علاجيه، بيقول لك انت بتدخل في قلب الفرحه. اشكرك يا استاذ خليل، ميرسي ميرسي يا حبيبي، اشكرك اشكرك يا روحي، اشكرك يا حبيبي، شكرا يا مصطفى السيد. محدش ينرفز الدكتور والنبي يا استاذ امال، قول لهم. طب اقول لسعادتك على حاجه، انا امبارح كنت رايح اجيب بطاطس من سوق قريب من البيت في التجمع، كويس كويس. المهم دخلت الناس يعني لما بخش بيعملوا معاهم، عارفين انا بجيب بطاطس بس، يعني 10 كيلو بطاطس يا ابني من اللي هي بتاعت التحمير، ما انت عارف انت قلب امه انا ده. 10 كيلو بطاطس بتاعت التحمير، 15 للدكتور هناك، عارف انت الغزولي فاهم، يلا مين يزود 17 كيلو يا بلاش بقى. انا يعني بص كلت البطاطس في كل اشكال. المهم خرجت لحد العربيه، فعبال ما بحط حاجه بظبط حاجه في الشنطه عشان احط البطاطس، فسامع صوت حد راجل بيزعق مع حد، بس ما حدش بيرد عليه الناحيه الثانيه بس جنبي يعني. فلفيت وشي فلقيت راجل اولموست سيكستز يعني ممكن 60 62 سنة مثلا، طبعا بطنه كبيرة وقرع خالص، وعمال يقول لها انت قللتي الذوق. واحدة قاعدة جوه العربية، واحدة قاعدة جوه العربية عمالة بترد عليه بمنتهى الهدوء، هو يقفل عليه بالعرض يعني، قافل عليه وهو مش عارف يخرج، هو مشغل التكييف طبعا ومعاه المدام وكاره عيشته، هو كاره عيشته اللقطة دي، هو كاره عيشته، بيشتم انت قللتي الذوق، والتاني بتقول له لا انت اللي قليل الذوق، وبدأ يعني خناقه. فانا هتدخل بصراحه يعني، انا عمري ما شفت خناقه من غير ما اتدخل، بس يعني هتدخل. فاتدخلت قلت له بعد اذن حضرتك انا بحاول اهنيه يعني، بحاول يعني امتص غضبه، بقول له ما تزعلش حقك عليا انا، اتفضل حضرتك بس. في دخلت مين؟ في دخلت صاحبه العربيه، يعني هي بتشتم دي واحده قاعده جنب صاحبه العربيه، انا عارف بقى اللي هيحصل. طبعا صاحبه العربيه جايه مش تقول له مثلا انا اسفه، هو حضرتك متعصب كده ليه؟ يعني أنا مش فاهم حضرتك متعصب ليه؟ ما حصلش حاجة، ده كلها 3 دقايق كنت بجيب حاجة، على فكرة المكان كان فاضي، يعني كان جنبي فاضي. أنا كان جنبي فاضي. هي كسلت الهانم تيجي تركن بس، فقامت لطعاها ورا عربيه الباشا. الباشا اتعصب، فانا بقول لها يا مدام هو حضرتك طب ممكن تركبي عربيتك وتوفري علينا الوقت وتطلعي عشان الباشا يطلع عشان هو وراه ميعاد مهم. فالراجل سكت خالص لان انا بتكلم، فقال لي انا مش مهم الوقفه، انت شايف الرد؟ قلت له يا باشا سمعت الرد، يا باشا سمعت الرد، وحقك عليا امسحها فيا انا، امسحها فيا انا عشان امسح الواد عايز يعدي يجيب البطاطس، بس امسحها فيا انا حضرتك. فقام لقيته سكت شويه، قال لي ايه؟ هو حضرتك الدكتور ضياء؟ قلت له اه. قال لي انا سعيد ان انا شفتك بس مش وقت. قلت له يا باشا حضرتك عرفت بقى ان انا بتعصب ليه؟ يعني حضرتك بس قالوا الدكتور بيتعصب ليه؟ اديك شفت انت، شفت. فالست لقيتها سامعاني بتقول لي وعلى فكره انا كمان عارفاه، مش انت لوحدك اللي عارفه، هاكل سكر براحتي. هي طبعا داخل عليا بص واشا محلاها كبيره كده، كبيره عارف الستات الكبار دول اللي هم بتبقى اكتاف كبيره وعربيه صغيره، يعني اللي هي ست بقى ست، وبتقول له لا، بتقول له انت متضايق ليه؟ مش عارف انت متضايق زي بتاعتي داتا في الاخر، هو حضرتك زعلان من حاجه؟ قلت له يا باشا اقفل السكه ارجوك، قلت له انا متصل بيك الساعه 2 بالليل اهزر، يعني قاعد بتكلم معاك 35 دقيقه بناقش معاك مشاكلي مع المدام، متصل افضفض معاك اللي انا ما بكلمش امي في التليفون، مكلمك انت الساعه 2 بالليل بهزر. يقول لي انا ما ساعدتكش في ايه؟ بقول له اكتب لي شكوى بعد اذنك ان انتوا مش فاهمين حاجه في شغلكم. يقول لي يعني اكتب ايه طيب في الشكوى؟ ربنا ما يبتليك بحد غبي يا ابني. دعوه كان نفس امي تدعيها زمان، قالت لي يا ربنا يبعد عنك ولاد الحرام، بقيت قاعد زي القرد الواحد. زمان كل ما تشوف خلقتي ربنا يبعد عنك ولاد الحرام، ربنا يبعد عنك ولاد الحرام، كلهم ولاد حرام، مفيش ولا واحد ابن حلال واحد. تقول له حضرتك يعني ما حصلش حاجه حضرتك، وتتكلم عارف حضرتك ايه بتتكلم، ما حصلش حاجه حضرتك، فاهم؟ النت عندي فيه مشكله حاجه يا استاذ محمد، النت عندي فيه حاجة، معلش اعذرني، ما أنا بقالي ساعة، ما أنا بقالي 35 دقيقة مع موظف تي إي داتا، شرحت له كل مشاكلي. طب أقول لك على حاجة، ورب الكعبة غيرت راوترين، وبيقول لي مش عارف أدخل على صفحة الراوتر بتاعك، ليه؟ هو أنا شغال في الموساد؟ صفحة راوتر عادي، راوتر عادي، ده أنا بقول له، بيقول لي ممكن تمليني الرقم، فبقول له مش عارف تي بي اي دي ار اي كده، قال لي اه عرفته، مش ده ابو اتنين انتنة من الجناب؟ قلت له اه، قال لي مش عارف ادخل عليه برضه. طب انت رد. قال لي اه، مش ده الراوتر الابيض ابو بتاعتين من الجناب؟ قلت له اه هو اللي بتاع ده، قال لي برضه مش عارف ادخل عليه. طب انت رد بقى، انت رد حضرتك. جبت البطاطس في اسكندريه ب 5 جنيه تحمير وجبتها في مصر ب 12 جنيه. بس. ولاد الحرام ولاد الحلال ما خلوش ولاد الحرام حاجه. والله يا استاذ جوزيف كيمو والله. ازيك يا ليلى زوك؟ تامر الحارسي. والله العظيم حاجه يا اخي بهدله، يعني تدفع فلوس الخدمه ماشي وما بتاخدش خدمه. انت بتاخد على خاطرك، يعني انا لو شغال في الموساد هو عارف كان اقنعني انه مش عارف يخش عليا، يعني ده فيلم العارف بتاع مثلا احمد فهمي واحمد رزق مثلا. يعني ازيك يا مجدي يا بولس؟ يخش يقول له مش عارفين نخش على الصفحه بتاعتهم. مشفرين الاجهزه انكريبتد، لكن ما تجيش تقول لا ده انا الراوتر بتاعي اعتقد سيد تحت مع الباسورد بتاعي. سيد ومجدي بتاع صالح العطار، الاثنين معاهم الباسورد. وبيخشوا على الشبكة وبياخدوا خدمة من عندك. أنت مش عارف تخش من الشركة هناك على الراوتر بتاعي ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ داخل على هاكر بتاع روسيا؟ حضرتك ما بتخلفش ليه يا أستاذ؟ مش تخلف كده وتخليك عادي زي الناس كلها ولا إيه؟ مالك؟ مالك؟ مالك؟ مالك ليه صوت عالي من غير مفعول؟ بسمع ليك ياما ما شفتلكش خالص. عبد المعين عايز يتعاهد. والله ناس كلها ولاد متعان صراحة. حضرتك جبت البطاطس في اسكندريه ب5 جنيه الكيلو، 5 جنيه وفي مصر ب 12 جنيه الكيلو على حسابك. طيب انا عايزك دايما يا باشا، هي دي مصر والله. في الاخر في الاخر بيقول لي ايه، حضرتك عايز تقدم شكوى ليه؟ والله العظيم اقسم بالله بيسالني بيقول لي انت لسه جديد بالنظام يا ابني، قلت لك بطل النظام، انا مش عايزك تمشي على النظام اصلا، فما تخشش تسال ولا لسه بتفهم ولا تسال عن النظام ده خالص، النظام ده غير مناسب لاي حد اسمه كريم. بيقول لي عايز تقدم شكوى ليه؟ في حاجه مضايقك؟ قلت له لا مش حاجه مضايقاني، انا بقى هروح هفصل الخدمه دي من عندكم اصلا. انا بس اتضايقت من حاجه واحده، ان هو ما بقول له اقفل السكه بيقول لي لا ما حلش المشكله. طب انت عايز اقفل، طب اقفل السكه امتى؟ يعني حضرتك دلوقتي 35 دقيقه، وعلى فكره عند 19 دقيقه قلت له كفايه 19 دقيقه عليك، انت مش هتحل الموضوع. قال لي لا هحله، زي الواد كريم سالم ده، انا همشي على النظام بالعافيه يا ابني مش عايزك تمشي عليه. التاني لا بيقول لي هحله، يا لا انت بص انت في التليفون صوتك نبرة صوتك ده انت ضارب فول من شوية، مش هتعرف تحل المشكلة. عليا الطلاق ما هتحلها. وقلت له في النص، قلت له في الدقيقة ال20، قلت له بعد إذنك يا أستاذ اقفل السكة عشان هطلع أنا لايف، مش مهم يا باشا حتى لو الكومنتات فصلت أو النت فصل مش مشكلة. قدر الله ما شاء فعل، بس اقفل السكة. مفيش فايدة. أيوه أنت كده بتحرق نت على الفاضي. في الاخر يقول لك كده انا بقى معلوماتي ما حدش يقدر ايه يخترقها، لان انا الشبكه في تي داتا ضعيف، بس مش عشان خاطر انا حامي الجهاز بتاعي، لا انا لازق عليه بلاستر، يعني الجهاز لو انا مشفر الداتا فمشفرها ببلاستر. بصي نور يا شهاوي، روحي وفري لجوزك الفلوس يا بابا وجيبي له ب 10 جنيه الفكه دي حاجه احسن، ما تحرقيش نت خلاص بقى والله. يقول لي حضرتك نور يا شهاوي انا هعملك بلوك اصلا، بلا جوزي قال لي بلا بتحرقيش نت، وانت ليه مخلي جوزك يتفرج معانا على البتاع؟ طب انا هقول كلمه لله، يعني ايه مقاومه انسولين ويعني ايه تحليل مقاومه انسولين؟ بص نور الشهاوي عيني شلتها، بص انشلت ازاي مش عارفه تكتب بقى خلاص. بس يا ابني انت اسكت، دمك تقيل ولزج. الصورة الجيدة على اليوتيوب حلو. بص حضرتك في تحليل اسمه هوما اي ار، ماشي هوما اي ار، الصورة وحشة على يوتيوب. ايوه هو هرمون معوي، الانسولين هرمون معوي، ايوه بيجي مع عسر الهضم بس. ايوه انا اللي قلت الكلام ده وده كلامي هو، ايوه الهرمون معوي وانا اللي قلت الكلام ده، بيجي مع عسر الهضم وانسدادات المعاء، ده كلامي انا مش كلام حد يعني. يس يس يس اشكرك يا استاذ ايوبي، اشكرك يا حبيبي. ايوه الانسولين هرمون معوي. الهوم اي ار ده بقى عباره عن ايه؟ يعني لما يجي واحد يقول لك انت طلع عندك مقاومه انسولين، فانا بيجي جاي حبيبي العيان عندي دافع فيه مبلغ وتلاقيني ايه قمت مقطعه ومسلك بيه اسناني مثلا، ماشي. شكرا يا رضا، اشكرك يا حبيبي. والنبي يا رضا سؤال بس، الصوره كويسه ولا لا؟ ماشي هرمون معوي يعني ايه بقى هما اي ار؟ ادي يا باشا اللي هما اي ار اهو، يعني اللي هو اللي بيقول لك عليه تحليل مقاومه انسولين، بتلاقي العيان ماسك الورقه ويقول لك انا عندي مقاومه انسولين واقف عامل كده. باشا هو ما فيش حاجه اسمها مقاومه انسولين قوي، ها هي الحاجه. بص هو عباره عن ايه؟ تحليل انسولين صايم في سكر صايم بيقسموه على 405،